حصريا على موقع djkino.com. انت اللي سوحك عليا اكيد قصده يا ابني راسي. عازف قول يوسف وشي. الحبسة تكسر الجدا, السجن بيزيد الوجا, ما فيش حد بيقضي مدة وزي ما دخل طبا. المدة مش بس السجين, الاهل برضو محبوسين. يا رب هون علي جوه عشان تعدي السجين. حياتنا عايزة صحة مش ناقصة الكيف, خليك فايق ونضيف امشيها زي الصفر راعي ربنا في نفسك. روح جيم دي الرياضة احلى من البلاشي, ما تعيش فيها غشي, خليك صحيح وسليم عشان يطول نفسك. تيجي يا اخويا زي ما تيجي بس احذر من تطال امريكا, مش شايف حد على الخريطة يا ارضي مين اللي عليك. تطال امريكي مطادور اصحاله من بلاقيت بكرور, ما تجيش محد من بلاد قبلك تسجنوا فقور. هو السلاح ما بيعتمد بيتسحب على اي وش, هتقول لنا ابن فلان برضو سلاحي ده ما بيقاطع وشوش كل الخصوص. انا عندي عركة كل يوم اللي بيتخمم في شكلي بيمشي من غير الهدوء. يتعرفوا فرهدوني واسحبوا عليا, لا ما تسيبوش فيا ولا حتة زي ما هي هيسكوا تموتوا. لو عشت يبقى دايما بينا الجولة وتبقوا من الابواب, عشان ياخدوني. هو اللي عك بس تاب احسن من اللي يا عم خاب. كل اللي تاب صاين كرام لحد ما يبقى في التراب. بس اللي خاب ده كان عبيط بيجري ورا اي سي, ربنا يكفينا شرها. الخيبه دي خطر محيط. هو هو يا ابني ما يتوش, قلت لي جاي وما جيتش, حدد معاد الماتش واسحب سلاح مظبوط. وانا هاجي على اللوكيشن انا ما اتاخر, تبخي ده انا ما بعرفش. في الجولة هقلب وحش من الخوف اكيد هتموت. شكلي نزيه ولبس شيك تتخم فيا خد عينيه. انت اللي سوحك عليا اكيد قصده يا بيرازي. البس هدوم بالقلوفات معايا تلات ايفونات ولسه بدون عدة حاضرة. انت لسه عسل انا جاي صفقة حلوة موت من الامارات, سكاكين وفيها جناحات علشان في ناس خرجات نفسها بس عذراً. ولو سمحت عالسادات طايرين تقولوا لنا انتم مين, عشان احنا مش فاهمين في خلق طايرة كتير. يا كيكة والسكر محل عمري ما سيبك حتى مل, جبتي لي روحي ونور عيني انت اللي جبت بنتيني. يا كيوتا يا ام البنات يا بس بسابة مكسرة, يا باربي انت بت كيفي وحليات ومغلية حاططها عند هنا عالكون. انت امو احلى شعرك انت ايوه بلاك, والعود كمان فتاك. يا مربى من فتراك هبقى انا ابو عيالك. هو الاسد ده مهما غاب مسيره يرجع يا كلاب. الخال احمد منح في ضيقه قالت خلاص يا ابو الصحاب. خالي للنوبي اقوى حال ما بيحتمدش اي كلام. حصريا على موقع DJKino.com.